يا من لا يخيب منك الآملون، ولا ييأس من عطائك المتعرضون، ولا يشقى بنقمتك المستغفرون، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك متعرض لمن ناداك، فارفق بنا يا الله. صوت العرب من القاهرة. وإخبار عضو الشاة أني مسمم، فتبا لأفعال اليهود الأصاغري، ويوم دعا الأشجار من غير حاجة سعت نحو خير الخلق سعي مبادري. إنه شد المحبين من غوير تهامة، وأخرى بنجد نصبة تلك الغوائر، وتنظر عيني نور شمس جلاله قبال قبى تجلو دياج الدياجري، شعاع تسامى من ضريح محمد، وأشرق منه طالعات البشائر، هو الرحمة المهداة للخلق حبذا، كريم السجايا خير باد وحاضري، أليس انشقاق البدر معجزة له، وظل غمام الجو عند الهواجر، وسجدة أجمال وسجدة ظبية، وحنة جذع من هشيم المنابر، وتسبيح حصباء اليمين يمينه، وفيض زلال الماء يوم العساكر، وأخبار عضو الشاة أني مسمم، فتبا لأفعال اليهود الأصاغر، ويوم دعا الأشجار من غير حاجة سعت نحو خير الخلق سعي مبادري، وأشبع يوم الخندق الجيش كله بصاع شعير كان في بيت جابري، وفي ثبد أهوى بسهم فلم يزل يجيش لهم بري من غير حافري، ومصر رسول الله من بطن مكة إلى المسجد الأقصى كلمحة ناظري، فأم بها الأملاك والرسل وانثنى إلى الملأ الأعلى بقدرة قادري، وسار به جبريل في سمر الرضا، وبشر من أهل السماء كل سامري. شد المحبين من التراث الشعري، أداء عادل هاشم، موسيقى طارق عباس، إعداد وإخراج أماني أحمد.